وفاين بان بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم. عشلا فيكي ما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركبي في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربي عليا شاد خلي داك جمل راكد خلي داك جمل راكد في حديدة دقة بطاب شفتك هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حديدة دقة بطاب شفتك هز القرطاب شفتك هز القرطاب باش تبان